أنهم كانوا

هم فيها خالدون ونزعنا ما في لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي والبلد الطيب يخرج نباته لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما أفلا تتقون

موسیقی ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

قال لن سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يروا ارحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم

حديث بعده يؤمنون من يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها فلما فاستعذ بالله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم ويسبحونه وله يسجدون.